يقول فلتنا عن كفية تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى الجن، حيث أننا نؤمن أنه أرسل إلى الجن والإنس معا. بلغهم مثل ما بلغ الإنس بما سمعنا، بلغهم دعوة الله وأرشدهم إلى ما يقول من طاعة الله إلى التوحيد. أما تفاصيل التكاليف فلا نعلم عنها، والأصل أن التكاليف واحدة بيننا وبينهم، هذا هو الأصل، صلاة وصوم وحج وغير ذلك فيها واحدة وفراد الجميع. فكبره الله سبحانه الرحمن في آيات كثيرات من بعد كل آية يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا هو الجن والإنس. والأصل أنهما مثلنا مكلفون بالصلوات وصيام رمضان وبالحج وغير ذلك كما كلفوا. أما إن كان هناك شيء خاص لهم فلا نعلم، لا نعلم إلا ما بلغ به الإنس، وهو رسول الله لجميع الجن والإنس. أما كيف بلغهم كيف خاطبهم هذا لم نبلغه، والأصل أنه خاطبهم بلغهم بما بلغنا. هذا هو هناك ما ورد تزوج من الجن بين الإنس والجن، ما ورد تزوج ما نعرف هذا الشيء، وهذا في خلاف أهل العلم، لأن لا يعلم، لا يمكن أن يتحقق إسلامهم ولا دينهم حتى تتم الأمر، فلا ينبغي تزويجهم بكلية لو تمكنوا، لا ينبغي، لأن لا نستطيع أن نعرف حقيقة وهل دعوة الإسلام صحيحة أم صحيحة، فهو على خطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.